هل من فعل يقين ضعيف

طيب والعذاب

وما تستوي البصر

وسخر الشمس والقمر كل يجري مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون